حكيم ضميرة أذكر اللي أنا فيهم دي الذكرى حية أذكر اللي أنا فيهم دي الذكرى حية كان في القدر مرسوم مكتوب عليا ولا القدر مظلوم ولا القدر مظلوم ولا القدر مظلوم والعاطفة هي لعبة بين انت كمان غدر تبين العاطفة هي لعبة بين انت كمان غدر تبين بقيت أسيرك ما عرفت غيرك بقيت أسيرك ما عرفت غيرك وجدت صحابي أنا لكل عذابي حكيم ضميرة حكيم ضميرة ضميرة عيشتني فأوهام تظهر جميلة عيشتني فأوهام تظهر جميلة تعبت شوق وأقصام وغريبت حيلة تمر علي أيام تمر علي أيام أيام علي أيام أنا صاحي لا تحب بزعلانا أنا طرفي لغيلة لا أحب بزعلانا أنا طرفي لغيلة أهملت غيرك وسكنت ديرك أهملت غيرك وسكنت ديرك وغفلت بابي لكل عذابي حكيم ضميره حكيم ضميره حكيم ضميره عيشتني فأوهام تظهر جميلة تعبت شوق وخصام وغريبت حيلة تمر علي أيام تمر علي أيام أيام علي أيام أنا صاحي ليلة تحب زلانا أنا طرفي ليلة أهملت غيرك وسكنت ديرك أهملت غيرك وسكنت ديرك دخلت بابي لكل عذابي حكيم ضميرة ضميرة حكيم ضميرة لو ما بغيرة اسمع عتابي اسمع عتابي وارهب شعورك يلقى سدورك لكل عذابي